وقد أخذنا فيما مضى من القصيدة أو من ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى حتى وصلنا إلى باب الإضافة. الإضافة أخذنا جزءا منه، تعريف الإضافة لغة واصطلاحا، ثم الإضافة ماذا العملية التي تلحق عند الإضافة، وهو نون تدل إعراب أو تنوينها مما تضيف هذه تقول سينا، والثاني يجر الوم من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك، ولا نأخذ لما سوى ذهن فوصص أولا أو أعطيه التعريف بالذي ترى. ثم بعد ذلك أشار إلى أن الإضافة تنقسم إلى قسمين، إضافة لفظية وإضافة معنوية، أو تقول بعبارة أخرى إضافة محضة وإضافة غير محضة. الإضافة اللفظية أو الإضافة غير المحضة هي إضافة الوصف إلى معموله، هذا وهذا هو الذي ذكره بقول إن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكير لا وزل، فرب راج عظيم الأمل مروع القلب ولين الحيل. والإضافة المحضة أو الإضافة المعنوية هي التي تفيد المضاف إليه المضاف تعريفا أو تخصيصا، وهي الذي سبق في قوله وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية. فهذه إضافة سمى إضافة محضة إضافة معنوية، لأن فائدتها يعود إلى المعنى، وهو إفادة تعريف أو التخصيص للمضاف بالمضاف إليه. وأما الثانية فلا تفيد إلا أمرا أو فائدة لفظيا وهو التخفيف، فلذلك سميت إضافة لفظية أو إضافة غير محضة، لأنها بتقدر الانفصال، ولذلك لم تسمى إضافة معنوية. ثم من الأحكام، ووصل آل بذا المضاف مغتفر وصلت بالثاني كالجد الشعر، يعني أن من حق ما يضاف أن لا يتحلى بآل، لأنها ضده ما يأتي بآل. لكن إذا كانت الإضافة غير محضة، إذا كانت الإضافة لفظية، فيجوز إدخال آل على المضاف، لكن بشرط أن يدخل على مضافه كالجعد الشعار أو بالذي أضيف له، يعني كزيد الضارب رأس الجان، رأس الجان هذا دخلت عليه آل، وهذا هو الحق. وأما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز دخول آل عليه. الغلام زيد لا ما يجوز، غلام زيد، الغلام الرجل ما يجوز، الغلام هذا باسم إشارة ما يجوز، وأما الضارب رجل، الضارب رجل ما يجوز، الضارب زيد ما يجوز، الضارب هذا ما يجوز، وإنما يجوز الضارب الرجل، هذا يجوز لكونها تحلت يعني دخل في الثاني. وكذلك أيضا مما يبيح دخول آل على المضاف وإن لم يدخل عليه آل كونه مثنى أو جمعا على طريقة مثنى، وهو جمع مذكر الثاني، فهذا هو معنى قوله وكونه وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله التبع. وكونها أي وكون آل في الوصف المضاف الذي الوصف هذه للعهد الذكري، وهو الوصف الذي يشابه يفعل وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكره لا وزر، في الوصف كاف في جواز دخولها أو في اغتفاره أو في اغتفار دخولها كاف، وكونها في الوصف كاف متى أن وقع وكونها في الوصف كاف وقوعه، وكونها في الوصف كاف وقوعه أن وقع. ونقل عن المصنف كسر الهمزة على أنها شرطية، ومعنى ذلك وكونها في الوصف كاف إن وقع ذلك فهو كاف، يقدر الجواب بدلالة ما سبقه، يعني أن دخول أل في المضاف يكفي وإن لم تدخل على المضاف إليه إذا كان مثنى، إذا كان مثنى يجوز ذلك، إذا كان مثنى مثل الضاربة زيدين ما دخلت في زيد لكن جاز دخول أل لأنه مثنى الضاربة زيدين، أو جمعا أو كان جمعا سبيله أي سبيل المثنى اتبع طريقة المثنى، وذلك في إتيان المزيد بعد نهاية وصول حروف الأصل حروف الاسم. الزيدان جاءت التثنية علامة التثنية بعد نهاية حروف الاسم، وكذلك الزيدون مثلها الزيدون الواو والنون جاءت بعد نهاية، وهذا هو الذي سبيله. واحترز بذلك عن جمع التكسير أو اسم الجمع أو اسم يعني الجمع التكسير لا حظ له بذلك، الرجال الضوارب مثلا هذا لا حظ له بذلك، لأن الشرط أن يكون جمعا على طريقة المثنى وهو ما يسمى بجمع مذكر السالم. هذا قال وكونها أي ووجود أل، كون هذا يحتمل أن يكون ناقصا إن كان ناقصا، أو يكون يحتمل أن يكون كانت تامة، وعلى ذلك وكونها في الوصف الجار ما يتعلق بكون لأنها تامة لها مصدر، وعلى كونها ناقصة يكون خبرا لكون من حيث كونها ناقصة، وكونها في الوصف كاف وهذا خبر على أنه مبتدأ طيب، وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى وجمع سبيله اتبع. وإعراب البيت وكونها الواو عاطفة، كون مبتدأ مرفوع على مرضوم ضمير، كون مضاف ها ضمير مفرد مذكر ضمير مؤنثة مفرد غائب عن جر مضاف له مبني على السكون، وها يرجع إلى ال. وكونها في الوصف جار متعلق بكون إن كانت تامة، أو بخبرها إن كانت ناقصة، وكونها كائنة في الوصف كاف خبر على أنه مبتدأ، كون مبتدأ كون مضاف ها مضاف إليه كاف خبر، كاف أن وقع أن مصدرية مبنية على السكون، وقع فعل ماضي مبني على الفتح وقع، وفاعل ضمير مستتر من جوان تدر هو أن وقع، والجملة نذير والفاعل صلة أن، والجملة في تأويل مصدري يكون ماذا وقوعها فاعل بكاف فاعل بكاف كاف وقوعها كاف وقوعها، أو نقول وقوعها مبتدا ثاني وكاف خبر مقدم والجملة خبر كون الأول. قال مثنى حال منصوب أو جمع معطوف سبيله اتبع، سبيله مفعول مقدم اتبع سبيل مضاف الهاء ضمير مفرد مذكر في معرج المضاف لمن على الضم اتبع فعل ماضي من فتحة مقدرة من عن ذريعة استغلال محل بسكون الوقت، وفاعله ضمير مستتر جوازا تدر هو الجملة نفيل والفاعل يعني صفة لجمع جمعا متبعا سبيله الضمير المثنى سبيل مثنى، وقلنا اتباعه سبيله ماذا يعنى به إتيان علامة الجمع بعد نهاية حروف المفرد حروف الاسم. قال هنا أي وجود الألف واللام في الوصف المضاف إذا كان مثنى أو جمعا اتبع سبيل مثنى أي على حد مثنى، هذا يسمى جمع على حد مثنى وهو جمع مذكر السالم، يعني عن وجودها في المضاف إلى كاف عن ماذا عن وجودها هذا مقدر عن المضاف المضاف إليه، فتقول هذان الضاربة زيد الضاربة دخلت في الأول وما تدخل في الثاني، وهؤلاء الضارب زيد الضارب مضيف إلى زيد وهو ليس عليه أل لكونه جمعا على حد مثنى، وتحذف النون للإضافة كما سبق لنا ننتهي الإعراب أو تنوينا إما تضيف وحذيف كطور سينا، قال ولا يضاف اسم لما به اتحاد معنا أو مهما إذا ولد، هذا بعض النسخ آخره عن البيت الآتي وبعضه شارع على هذا وبعضه قدم هذا، وهذا البيت ساقه لبيان أن من حق الإضافة ألا يتحد المضاف مع المضاف إليه في المعنى، هذا يمنع إضافته. ولماذا؟ لأن الإضافة للفائدة ليفيد التعريف أو التنكير، وهذا لا يوجد في المتراجم في المعاني الواحد، لأن الشيء لا يعرف نفسه ولا يخصصه. ولذلك قال ولا يضاف اسم، أي اسم من أسماء لا يضاف لما به اتحد معنا، أي لما اتحد معه في المعنى. فلا يضاف اللقب مع الاسم، وكذلك أيضا لا يضاف الصفة مع الموصف، وكذلك يعني مثل هذه الأشياء لا تضاف، فلا يجوز تخصيصه، لأن التخصيص والتعريف لا يوجد بنفسه. فمترادفين مثلا لا يضافان، وكالموصف وصفته، فلا يقال قمح بر، قمح بر معناه واحد مترادف، فلا يضاف ولا يقال قمح بر، إنما بدل أو أعطى البيان قمح بر يجوز. وكذلك أيضا رجل قائم ما يجوز، رجل قائم أصله رجل قائم، الصفة والموصف كالشيء الواحد، فلا يضاف الموصف إلى الصفة. قال لا يضاف اسم ما بيت عن معنى، وأول مهم إذا ورد هذا جواب سؤال مقدر، قدر أن العرب استعمل في بعض المواضيع إضافة شيء إلى مرادفه أو لما اتحد معه معنى، وجد ذلك، فما الحيلة أو فما المخرج؟ نقول أول ذلك، لأنه وجد من كلامه سعيد كرزين، سعيد اسمه وكرز لقبه، فأضيف هذا إلى هذا، فماذا؟ فالجواب عن هذا معناه أنه أول جاءني سعيد كرزين، جاءني مسمى، المسمى بهذا الاسم، جاءني سعيد المسمى بكرز، إذن تأويل أباحه أجازه في هذا، إذن لا يضاف اسم لمتحد معه إلا بالتأويل إذا سمع عن العرب نؤوله، نضافة الشيء نفسه لا يجوز. سعيد كرز ماذا الأول؟ الأول بالمسمى والثاني بالاسم، سعيد مسمى وكرز اسم، إذن كأنه قال جاءني مسمى هذا الاسم، مسمى هذا الاسم بهذا أول، فلا يضاف إلا بالتأويل. المترادفين مثلا يوم الخميس يوم الاثنين، أضيف الشيء إلى مرادفه، خميس ويوم واحد، فإذا نفس الشيء المسمى بهذا الاسم، أي مسمى هذا الاسم. قال وأما وكذلك أيضا إضافة الموصوف إلى الصفة هذا أيضا ممنوع، لكن وجد عن العرب مثل هذا إضافة الموصوف إلى صفته، مسجد الجامع، مسجد الجامع، مسجد الجامع، حبة الحمقاء، مثل هذا سمع، وهذا أول ماذا على حد المضاف، مسجد الجامع معناه مسجد المكان الجامع، هذا مكان حذف، حبة الحمقاء، حبة الحمقاء، البقلة الحمقاء، حبة البقلة الحمقاء، حبة لما لا يؤكل يقول حبة، وما يؤكل يقول حبة، حبة حنطة بالفتح، وحبة الحمقى بالكسر، ما لا يؤكل يقال له حبة، وما يؤكل يقال له حبة. حبة الحمقى هي الرجلة، يسمون رجلة، هذه هي تنبت في مجاري الماء، مسيل الماء لحمقها، يقول ليش أحمق من حبة إلى الرجلة، لأنها تنبت في مجاري الماء، وإذا جاء السير ذهب بها، قال اسمع سجين، وسموها حبة الحمقى لأنها تنبت لحمقها، تنبت في مجاري الماء السيل، والسيل يجي يذويها. حبة الحمقى، مسجد الجامع، مسجد المكان الجامع، وكذلك أيضا صلاة الأولى، صلاة الأولى، صلاة والأولى معنا واحد والظهر. طيب إذن على هذا المضاف صلاة الساعة الأولى على هذا المضاف، وهكذا هو أول على هذا المضاف، وهذا هو معنى يعني هذه الإضافة. الحاصل إن هذا البيت أفاد أن الشيء لا يضاف إلى ما اتحد معه في المعنى كالمترادفين وقد صفة والموصوف وكإضافة الصفة الموصوف وبالعكس إضافة الموصوف إلى الصفة وهكذا. وما ذكر وما وجد عن العرب هو أول على وجه يصح فما أولنا هذه الأشياء. هذا هو معنى هذا البيت. وإعراب البيت ولا يضاف اسم الواو عاطفة بس نافية لا نافية مبنية ناسب مضاف في المضارع المرفوع لتجرد عن الناسب الجازم على مطر بضم ظاهرة اسم فاعل مرفوع نائب الفاعل مرفوع على مطر بضم ظاهرة ولا يضاف اسم لما بيتحد اللام حرف جر مبني على الكسر ما اسم موصول في محل جر مجرور باللام مبني على السكون لما به جار متعلق بالتحد اتحد فعل ماد مبني على الفتح مبني فتحة مقدرة منام درجة بسكون القاف وقف التعاج وفاعله ضمير مستتر جهازا تدير هو والجملة نفير والفاعل صلة موصول لها محل لها من الإعراب والجار والجار والمجرور متعلق بلا يضاف لما به التعاج أي إلى ما استعاد به. معنى تمييز منصوب على صفة مقدرة معنى ولا وأول مهما العاطفة أول فعل أمر ينوي على السكون وفاعله ضمير مستتر جهازا تدير أنت مهما مفعول بمنصوب على صفة ظاهرة إذا مهما إذا ورد إذا ورد إذا حرف شرط مضمن حرف ظرف مستقبل مضمن معنى شرط خافضة لجواب منصوبة لجواب خافضة لشرطها ومنصوبة لجوابها من يدل على السكون إذا مضاف إذا وجد إذا وأول مهما إذا ورد ورد في الماضي من فتاة مقدرة من فتاة السكون كافية وفاعله ضمير مستتر تدر هو والجملة من الفعل والفاعل مضاف إليه بإضافة إذا إليه إذا تضاف إلى الجمل كما أتينا قريبا أو إذا ظرف مجرد أما على الشرط فلا تستعمل وشرطها وجواب الشرط ما تقدم يعني يقدر بدلالة ما قبله عليه أو إذا ظرف مجرد أما على الشرط فلا تحتاج إلى جواب وتقديره وأول مهما وقت وروده تكون ظرفا متعلقا بأول. حاصل معنى البيت أن هذا البيت بيّن الناظم به أن من شرط الإضافة أن يتغاير المضاف والمضاف إليه يكونان بمعنيين مختلفين. فأما إذا اتعدى في المعنى بأن يكونا مترادفين أو نحو ذلك أو صفة وموصوفا أو بالعكس فهذا لا يجوز لأن الإضافة فائدتها التعريف والتخصيص وفي هذا والشيء لا يعرف نفسه ولا يخصصه ولذلك نهي عنه. وأما ما ورد من ذلك عن العرب من ظاهر هكذا فلا بد من تأويله حتى يصح المعنى. هذا هو معنى البيت. وربما أكسب ثامن أولا إن كان تأميثا إن كان لهذه المهالة ولا وأول مهما ليس قال ولا يضاف اسم لما به التحدي. هناك في قراءة البيت السابق وكونها في الصوص كاف إن وقع كاف أو وقع قلنا وجهين مثنى أو جمعان بالنقل مثنى أو جمعان وأول مهما سبيله التبع. وكذلك قوله هنا وربما أكسب ثاني أولا بالنقل وزما يستكمل الله بهذا وإن كان لغة لكنه متعين للوزن. وربما أكسب هذا البيت ساقه المصنف رحمه الله تعالى لبيان ما يستفيده أو يكتسبه المضاف من المضاف إليه يكتسب أحكاما وأوصلها الأشمون تقريبا إلى 15 فائدة يكتسبها المضاف من المضاف إليه وتقريبا أنا في ما أتخيل كانت لأبيات أو بعض الناس نظمها إن شاء الله سننظمها 15 حكما. وتكلم المصنف هنا على فن فائدتين وهو قال وربما أكسب أي أعطى الثاني أولا أي الثاني المضاف إليه أولا أي المضاف أكسبه ماذا تأنيثا يعني المضاف كان مذكرا ولكن لما أضيف إلى مؤنث اكتسب التأنيث منه اكتسب التأنيث منه تأنيثا ومنه نعرف ايش اي وتذكيرا, هذا حرف واوي مع معاطفة. فاذا بهذا البيت نستفيد ان المضاف يكتسب من المضاف اليه تانيثا وتذكيرا, هذا هو المعنى حذف الواوي. طبعا بقوله تعالى سرابيل تقيكم الحرة, وسرابيل تقيكم, بس يكون سرابيل تقيكم الحرة اي والبرد هناك للحر فقط, لا بل للبرد ايضا. اذا الايه تشمل هذين نعم. وكذلك هنا نقول تأنيثا وتذكيرا, لكن شرطه ماذا؟ بشرط ان كان لحذف مهلا, ان كان المضاف لحذف مهلا, ان يصرح حذفه والاستغناء بالمضاف اليه, ان يصرح حذفه والاستغناء بالمضاف اليه. قطعت اصابعه, قطعت ايه؟ قطعت بعض أصابعي, قولنا قطعت بعض أصابعي, سمع هذا من كلامي قطعت بعض أصابعي, بعض مذكر. ولماذا أنف الفعل؟ قالوا لأنه اكتسب المضاف من المضاف إليه, والشرط موجود وهو أننا لو حذفنا المضاف واستغنينا بالمضاف إليه استقام معنا. لو قلت قطعت أصابعه فالمعنى صحيح. إذن قال إن استغنية بالمضاف إليه عن المضاف يجوز اكتسابه, يكتسب المضاف المضاف إليه التأنيث والتذكير, قطعات بعض أصابعه. وأما إذا لم يستغنى به ولا يستكم المعنى فلا يكتسب المضاف من المضاف إليه شيئا تأنيثا أو تذكيرا, وذلك كقولك جاء غلام هندي, فلا يجوز أن تقول جاءت غلام هندي اكتسابا غلام مكتسب من المضاف إليه, لأننا لو حذفنا المضاف ما استقام المعنى. لو قلت جاءت هند ما تفهم أن غلامها جاء, بل هي جاءت. أما في الأول قطعت بعض أصابعه يشير إليه مضاف إليه يسيق فيه. وأما هنا إذا قلت جاء غلام هند لا نقول يكتسب منها, فلا نقول جاءت غلام هند لأن المضاف إليه لا يكفي لإفادة المعنى لو حذفنا المضاف. فلو قلنا جاءت هند هذا المعنى ما يعطي معنى غلام هند, لا بد أن يأتي ذات. إذن هنا قال إن كان لحذف مهلا, فأما إذا لم يكن أهلا للحذف بأن لم يستقم المعنى فلا يكتسب المضاف من المضاف إليه التأنيث أو التذكير, التأنيث أو التذكير. وكذلك قول الشاعر مشينا كما اهتزت رماح تسفحت أعاليها مر الرياح النواسي, تسفحت النفي الفعل أعاليها مقدم مر الرياح النواسي, مر هذا مذكر, فلماذا قال تسفحت؟ قلنا لأنه اكتسب المضاف من المضاف وقل مر الرياح لأن الرياح مؤنث, فاكتسب مر من المضاف إليه فأنث الفعل من أجله. وكذلك قوله تعالى على عهد التقادم إن رحمة الله قريب من المحسنين, هذا تذكير, تذكير من لفظ الجلالة استفاد قريب, قريب من المحسنين إيش اسمه؟ رحمة, رحمة مؤنث, وأضيف إلى الله لفظ الجلالة لفظ مذكر, فنقول ماذا؟ اكتسب من المضاف إليه فذكر قريب, ما قيل قريبة لأن رحمة مؤنث تقول إن رحمة الله قريبة من المحسنين, لكن ماذا؟ لاكتسابه من المضاف التذكير, وهذا معنى قولنا وربما أسبب ثان أولا تأنيثا أي وتذكيرا, هذا مثاله وتذكيرا. وبعضهم يقول قريب هذا فعيل يستوي مذكر ومؤنث على تقادير, لكن أحد التقادير يوافق هذا الذي معنا. حاصل المعنى إن هذا البيت بين به الناظم رحمه الله تعالى أن المضاف يكتسب من المضاف إليه فائدتين وهما التأنيث والتذكير, وقلنا غير هذا, وقد أوصلها بعضهم 15 فائدة, 15 فائدة. و وكذلك أيضا قوله كل نفس يوم تجد كل نفس, يوم تجد كل نفس ما كسبت, تجد كل نفس، كل هذا مذكر، من أين قلنا تجد؟ قال إضافته إلى مؤنث، النفس مؤنث، فاكتسب التأنيف منه. قال وكذلك مما يكتسبه المضاف التعريف، بين لنا فيما مضى التعريف وكذلك التخصيص تقدم، وكذلك التخصيص في الإضافة المعنوية يكتسب أمرين، إما التخصيص إما التعريف، والإضافة اللفظية يكتسب التخفيف، التخفيف، وكذلك رفع القبح بصفة المشبهة، وكذلك الظرفية يكتسب المضاف وإن لم يكن هو ظرفا إذا أضيف إلى الظرف، ككل حين، وكذلك المصدرية فكل ولا تميل كل الميل، كل هذا ينسب مفعولا مطلقا لإضافة إلى المصدر. ووجوب التصدير كذلك أيضا يصدر، وجوب التصدير كغلام من عندك، غلام من عندك، غلام من عندك، غلام هذا ما يجب تصديره، لكن لما أضيف إلى اسم الاستفهام وجب تقديمه، ولا يجوز أن تقول عندك غلام من، لا، لأن الخبر هذا يؤخر، كما سبق لكم هناك أي هذا قال المصنف، ونحو عندي درهم ولوطر ملتزم في تقدم خبر كذاك لا قال ايش واخر ملتزم تقدم خبر كذاك ايش بعده، ونحو عندي درهم ولوطر ملتزم في تقدم كذاك من نافية ها كذا، إذا يستجب التصدير كأين من علمته ونصيره، وخبر معصور قدما بدا كما لنا إلا اتباع أحمد، هناك في أربعة مواضيع يجب التأخير، وفي أربعة مواضيع يجب التقديم، من جملة ذلك أن يكون اسم استفهام، إذا كان مبتدئ اسم استفهام أو مضافا إلى اسم استفهام، هذا هو الذي محل الشاهد، مضاف ليس استفهاما ولكن أضيف إلى استفهام فوجب تقديمه، فتقول غلام من عندك، ولا يجوز أن تقول عندك غلام من، مع أن الخبر تقديم الخبر جائز، لكن هنا لا يجوز، لماذا؟ لأن مبتدأ أضيف إلى استفهام. وكذلك أيضا مما يكتسب الإعراب، مما يكتسبه الإعراب يعني لكتسب المضاف المضاف إليه، قال كخمسة عشر زيد على قوله على رأي بعضهم على بعض العرب استعملوا هكذا، هذا خمسة عشر زيد، وعريب خمسة عشر هذا عدد مركب مبني الجزئين على الفتح، هذا خمسة عشر زيد، هذا هو الأصل، لكن معربة لإضافة إلى معرب يجوز أن تقول هذا خمسة عشر زيد، الأول مبني لتركبه، والثاني عريب لإضافة إلى معرب، هذا خمسة عشر زيد، هذا اكتسب لإعراب مع كون مبنية، هذا خمسة عشر زيد. قال والبناء كذلك أيضا، والبناء كذلك أيضا إذا أضيف إلى مبني، وهذا سيأتي في الأبيات، وألزموا إضافة إضافة إلى الجمل، حيث وإذ وإن ينو ونحتمل إفراد إذ ما وما كإذ معنى كإذ نحو إيه هذه الجواز نحو عين جانبي، هذه ستأتي في الأبيات، يعني منها البناء ومنها الإعراب ومنها التذكير ومنها التأنيث ومنها إيش التعريف ومنها التخصيص ومنها رفع القبح ومنها التخفيف، وهذه كلها داخلة في هذا، وإن شاء الله سنستوعب، ومنها التثنية ومنها إلى آخره 15 حكم إن شاء الله سنجعلها في أبيات. قال ماذا؟ ومن جملة ذلك فما حب الديار شغفنا حب قلبي، ولكن حب من سكن الديار، فما حب الديار شغفنا قلبي، فما حب الديار، حب هذا مذكر، فلماذا قال شغفنا بنون الجمع نسوة؟ لأنه أضيف إلى الديار والديار مؤنث، فلذلك أنث الفعل، فما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار، أمر بالديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. قال والإعراب يقول ربما التقريب لغة فارس النابية ربما حرف تقريب يعني هذا يفيد ذلك. وربما أكسب في عماد بن يعرفت ثاني فاعل مرفوع لأكسب أولا مفعول بمنصوب والألف بدل من التنوين أولا تأنيثا مفعول ثاني لأكسب أولا مفعول الأول تأنيثا مفعول ثاني إن كان لعزف مهالة إن كان مش أن كان عندكم إيش ما له وجه هذا أن وقع هذا الذي جر لما سبق ذلك هنا أيضا قاسه إن كان لهذه المهالة وإيش يقول المعارض ها عرف الشيء طيب وهذا إن كان لهذه المهالة إن على شيء وجزم وجعل السكون كان في الماضي معارض جزم من يتعرف كان واسمها ضمير مستتر هو لحذف جار متعارض مهالا مهالا خبر كان منصوب على صوم بيان. قال رحمه الله تعالى هنا إيه قد يكتسب المضاف المذكر من المؤنث المضاف إليه التأنيث بشرط أن يكون المضاف صالحا للحذف وإقامة المضاف إليه مقامة و ها أيه ما هو شرط هذا كل يعني ما هو المضاف يتخصص في المضاف إليه أو يتعرف به فلا بد من كون غيره إذ لا يتخصص الشيء أو يتعرف بنفسه ولا يضاف اسم لما فيه التعادة في المعنى كالمترادفين وكالموصوف وصفته فلا يقال قمح بر ولا رجل قائم وما ورد مهما لذلك مؤول كقولهم سعيد كرز سعيد هذا اسم كرز لقب كرز أصله كرز الراعي كرز الراعي هذا راعي راعي الغنم فيه أنه يعني إذا ماتت أو ذبح سخلة يخرج جلدها ويلينه ويجعله كيس كيس يعني يأخذ فيه الماء والزاد في البر بادية هذا يسمى خرج خرج الراعي هذا لقب سعيد خرج الراعي فظاهر هذا أنه من إضافة الشيء إلى نفسه لأن المراد بسعيد وخرج فيه واحد فهو أول الأول بالمسمى والثاني بالاسم فكأنه قال جاءني مسمى خرج أي مسمى هذا الاسم وعلى ذلك هو أول ما أشبه هذا من إضافة مترادفين كيوم الخميس ويوم الاثنين وكذلك مثل هذا وأما ما ظاهر إضافة موصوف إلى صفته فمؤول على حد المضاف إليه موصوفه بتلك الصفة فقولهم حبة حمقاء مش حبة حبة الحمقاء فحبة هذا وقلنا ما لا يؤكل أو لو حبة محبة وصلاة الأولى إذن هذا هو أول والأصل حبة ليه البقلة الحمقاء البقلة الحمقاء وصلاة الساعة الأولى هذا على المضاف فالحمقاء صفة للبقلة لا للحبة لا للحبة والأولى صفة للساعة لا للصلاة ثم هدف المضاف إليه والبقلة والساعة وقيم صفة مقامه فصار حبة الحمقاء وصلاة الأولى وصلاة الأولى فلا مضاف وصلاة الأولى حكاية يجوز فلا مضاف الموصوف إلى صفته بل إلى صفة غيره هذا هو معناه وقول وربما ثبت عن الأول إن كان تأنيثا إن كان بهذه المهالة قد يكتسب المضاف المذكر من المؤنث المضاف إليه التأنيث بشرط أن يكون المضاف صالحا للحد وإقامة المضاف إليه مقامة ويفهم منه ذلك المعنى نحو قطعت بعض أصابعه فصح تأنيث بعض بإضافته إلى أصابع وهو مؤنث لسعة الاستغناء بأصابع عنه فتقول قطعت أصابعه هذا معنى صحيح قطعت أصابعه ومن قول الشاعر قوله مشينا كما اهتزت رماح تسفحت أعاليها مر الرياح النواسف شاهدوا اهتزت أنثه بماذا؟ لأن مر وإن كان مذكرا إلا أنه أضيف إلى مؤنث فاكتسب التأنيث من المضافين فأنث المر لإضافة إلى الرياح وجاز ذلك لصحة الاستغناء عن المر بالرياح نهو تسفعت الرياح هذا معنى صحيح تسفعت الرياح هي ذرته وربما كان مضاف مؤنثا فاكتسب التذكير من المذكر المضاف إليه بالشرط الذي تقدم أيضا استغناء فقوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين فرحمة مؤنث، رحمة حكاية، مثل هذا هو الحكاية، رحمة مؤنث مثل هذا هو الحكاية. واكتسبت تذكير بإضافتها، اكتسبت التذكير بإضافتها إلى الله تعالى إلى لفظ جلاله. فإن لم يشرع المضاف للحذف والاستغناء بالمضاف إليه عنه لم يجوز التأنيث، فلا تقول خرجت غلام ذي هند، ما تقول هذا المعنى لا يصح، إذ لا يقال خرجت هند ويفهم منه خروج الغلام، هذا معنى محال لا يفهم منه. إذن ماذا؟ هذه الإضافة يعني لا تفيد شيئا، إنما تفيد إذا كان المضاف لو حذف واستغني عنه لا فهم المعنى، فبذلك يجوز. فقطعت أصابعه مضروب رياحي النواسم، وكذلك إن رحمة الله قريب من المحسنين، لو حدثنا فقلنا إيش؟ إن الله قريب من المحسنين، هذا معنى صحيح، يكون معنى صحيح في غير القرآن. قال: وبعض الأسماء يضاف أبدا وبعض ذات يأتي لفظا مفردا. هذا البيت ساقه أو الغرض منه بيان أن الأسماء أقسام، قسم يقبل الإضافة وقسم لا يقبلها، وقسم إذا أضيف يلزم لا ينفصل عنه، وقسم يجوز فصله. قال: وبعض الأسماء، هذا بالنقل وجوبا، وبعض الأسماء يعني أنا أقول وبعض الأسماء انكسر الوزن، وبعض الأسماء بعض، عبر ببعض ماذا؟ لأن البعض الآخر لا يلزم. وبعض الأسماء يضاف أبدا أي حتما مقضيا في أي تركيب وقع لا ينفصل عن الإضافة، وثم بعد ذلك هذا الذي يلزم الإضافة ينقسم لها قسمين، قسم لازم وقسم يجوز تركه. وبعض ذا أي بعض ما يضاف إلى الاسم وبعض الأسماء المضاف، قد يأتي لفظا مفردا أحيانا يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه دون إضافته، يعني الاسم ينقسم أول الترسيم ينقسم إلى قسمين، ما يضاف وما لا يضاف، فالذي يضاف ينقسم إلى قسمين، اسم يلزم الإضافة وقسم لا يلزم، وهذا غالب الأسماء لا يلزم، لا يلزم، وإنما هو جائز، غلام زيد، غلام امرأة، هذا جائز، أو قل جاء غلام جائز. طيب، وهذا المضاف اللازم للإضافة ينقسم إلى قسمين، قسم يلزم الإضافة اللفظية لفظا لا ينفصل دائما لا ينفصل، وقسم هو لازم للإضافة ولكن يجوز ترك المضاف إليه، يعني معناه أن إضافته لازمة بنية التقدير، يعني بنية التقدير، بنية التقدير. وبعد لذلك نقرأها دائما، وبعد أو أما بعد، لماذا نقول إيش بعد؟ مبني على الضم لإضافته، للزوم الإضافة المقدرة لإضافته فبني على الضم، هذا مثل هذا: لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من قبل الغلب ومن بعده، فعذف المضاف لفظا دون معنى فبني لذلك، فلذلك قال: وبعض ذا فليأتي لفظا مفردا، مع أن الإضافة مقدرة، وبعض ذا فليأتي لفظا مفردا. قال: وبعض الأسماء، لماذا عبر بعض الأسماء؟ فيه إشعار بأن الغالب غير هذا، بأن الأصل، يشعر بأن الأصل والغالب في الأسماء صلاحيتها للإضافة وعدمها، هذا هو ما يشعره هذا التعبير. وكذلك قال: وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا، وبعض ذا يشعر بأن الأصل في ملازم الإضافة أنه يقطع عنها أصلها كذا، ولكنه جاء بالقطع يعني فقبل ذلك كما سمع عن العرب. هنا يقول: وبعض الأسماء، وبعض الأسماء أعراب، أعراب البيت، وبعض الروايات الاستنابية، بعض مبتدا مرفوع، بعض مضاف الأسماء مضاف إلى مجرور على وجه مقدم ظاهرة، وبعض الأسماء يضاف فعل مضارع مغير الصيغة مرفوع لتجرد عن الناصب والتجازم وعلامة ربط من ظاهرة، يضاف لفظا يضاف فاعل ونائب فاعل ضمن مستتر هو يضاف لفظا منصوب على التمييز أي من حيث اللفظ أبدا منصوب على الظرفية متعلق بالضاف والآلف بدل من التنوين عصره أبدا أبدا عوضت الآلف بدلا من التنوين أبدا وبعض ذا العاطفة الاستنافية بعض مبتدا ذا مضاف إلى اسم إشارة إشارة مفرد مذكر قريب مع الدين ضمن يعصره وبعض ذا قد يأتي قد حرف تقليد يأتي قد يأتي يأتي في المضارع المرفوع وبعض ذا قد وبعض ذا قد يأتي لفظ مفرد يأتي ما فيها ما فيها هذا من الضرورات الشعرية يأتي هذا في المضارع مرفوع لكن للوزن خففه قد يأتي وهو ليس ضرورة فقط بل هو واقع في أفصح الكلام يوم يأتي يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها يوم إيه وفي سورة هود تقريبا في آخره ها يوم يأتي لا تكلم نفس هذا الشيء يوم يأتي هذا في السبعة قرئ هكذا يوم يأتي ما فيها والأصل هو مرفوع وإنما هو خفف بحذفها هذا يعني إذا نقول لغة يأتي ذي المضارع المرفوع رمز مقدر على الياء المحذوفة يعني للتخفيف يأتي قد يأتي وفاعله ضمير مستتر جواز ذاته هو قد يأتي لفظا منصوب على التمييز مفردا حال منصوب على مستوى ظاهرا الألف الإطلاق لا الألف بدل التمييز مفردا مفردا وهذا هو يعني إعراب البيت يقول الشارح من الأسماء ما يلزم الإضافة وهو قسمان أحدهما ما يلزم الإضافة لفظا ومعنى ما ينفصل فلا يستعمل مفردا أي بلا إضافة وهو المراد بشطر البيت وذلك نحو عند ولدا وسوى وقصار الشيء وحماداه بمعنى غايته بمعنى غايته هذا ما في حكاية بمعنى غايته معنى مضاف غايته مضاف إليه الله يهديك هذا كما يقول إيش محل أبو فلان هذا ما له وجه ما له وجه بالعربية أبدا كما تقول بن فلان هذا ما له وجه بالعربية أصلا هذه ما هي حكاية محل أبي فلان وقالوا أبو فلان يكون مرفوع يكون مرفوع يكون منصوب ولماذا لم يحكي بالنصب ولماذا لم يحكي بالجر إذا مثل هذا ما في وجه الحكاية أن تكون اللفظ مفرد يأتي في القرآن يأتي في الحديث يأتي في كلام الناس مثلا جملة مركبة فأخذت منها شيئا وحكيته هذا هو حكاية وأما ما عدا ذلك بمعنى غايته هو يحكيه حماداه قصاراه هذا مفسر وليس هذا اللفظ هو ولذلك نقول إيه بمعنى غايته جرها قال هو بمعنى غايته قصار الشيء وحماداه غاية هذه كلها ملازمة الإضافة ملازمة عند ويقول حرير رحمه الله تعالى ومنه سبحانه وذو ومثل وما وعند وأول وكل ها وإيش البيت الذي قبل هذا ومنه سبحانه وذو ومثل ومع وعند وأول وكل هذه الألفاظ التي تلزم الإضافة هذه كلها ملازمة للإضافة دائما إضافة لفظ ومعنى قال والثاني ما يلزم الإضافة معنى دون لفظ نحو كل وبعض وأي هذه ملازمة الإضافة ولذلك يقولون الكل غلط هذا من أغلاط الفقهاء وغيره حتى نفس النحاة يستعملونه الكل البعض ما يقال هذا لماذا؟ لأن كل وبعض من ملازم الإضافة المضاف إليه يحذف ويأتي مجردا إذن أل لا تجامع الإضافة دائما كل له قانتون كل له ذلك القرآن الكريم كل له قانتون كل شوف هذا كل له قانتون أي كل أحد أو كل مخلوق مضاف مقدر له فلذلك لا يقال جاء الكل جاء البعض لا هذا غلط نحن أيضا نستعمله معه وإلا فهو غلط في التراكيب العربية لما السبب؟ لأن كل وبعض ملازمان للإضافة فال لا تجامع الإضافة، فلا يجوز أن نقول الكل. ولذلك حتى في التثنية قل إيه شرط مثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركبا موافقا في اللفظ والمعنى له مماثل لم يغني عنه غيره ولم يكن كلا ولا بعضا ولا مستغرقا في النفي نلت الأمل كل وبعض لا يقال بعضان، فبعض فقهاء يكتب بعضان هذا غلط، وإنما يقال جزآن، لأن بعض هذا ما سمع عن العرب تثنية ولا كل، ما في كل كل بس. قال ماذا؟ أيوة بعض ما لزم الإضافة معنى قد يستعمل مفرد اللفظ، وسيأتي كل من القسمين، كل من القسمين سيأتي بالنظم الملازم للإضافة لفظا ومعنى والملازم للإضافة معنى فقط، كلها ستأتي مفصلة وهو في البيت الآتي والذي بعده. قال هنا إيه؟ وبعض ما يضاف حتما امتنع إلى اسما ظاهرا حيث وقع. هذا سبق لنا أن بينا في البيت السابق أن الأسماء منقسمة إلى قسمين، قسم يضاف وقسم لا يضاف، والقسم المضاف يكون الأصل غالب أن يضاف ويترك، والبعض الآخر يلزم الإضافة دائما، والذي يلزم الإضافة ينقسم إلى قسمين، قسم يلزم الإضافة لفظا ومعنى وقسم يلزم الإضافة معنى فقط لا دون لفظين. هذا التقسيم عرفناه في البيت السابق. ثم هذا الذي يلزم الإضافة ينقسم إلى قسمين، قسم يلزم الإضافة دائما إلى الاسم الظاهر لا إلى الضمير، إلى الضمير يعني معناه دائما يضاف إلى الضمير فقط دون الاسم الظاهر، وقسم يلزم الإضافة يعني يلزم الإضافة إلى هذا وإلى هذا، أحيانا إلى الظاهر وأحيانا إلى المضمر. مررت بزيد، مررت به مثلا غلامه غلام زيد، تضيف إلى الظاهر تضيف إلى الضمير جائزة، وهناك ما لا يضاف إلا إلى الضمير. ولذلك أشار بقوله وبعض ما يضاف أي وبعض الاسم الأسماء الذي يلزم الإضافة التي بيناها سابقا، وهي إضافة إضافة لازمة لفظا ومعنى وإضافة لازمة معنى فقط، هذا امتنع إيلاؤه اسما ظاهرا يعني لا يضاف إلى اسم الظاهر حيث وقع أي في أي تركيب وقع، يعني لا يضاف إلا إلى المضمر وإنما إلى الظاهر لا. ثم مثل ذلك بقول كواحد لبي ودوى ليس عدي وشذ إيلاؤ يدي للبي، ومثال ذلك الذي يلزم الإضافة إلى الضمير لا إلى الظاهر وحده لا شريك له، ما تقول وحدة زيد ما في في التركيب، وحدك لا شريك لك يعني يضاف إلى الضمير كوحدة، لبي لبيك ما تقول لبي زيد تقول لبيك إلى الضمير لبيه ضمير الغائب قليل، ووعد لبي ودوالي دواليك حنانيك هذه كلها تضاف إلى الضمير، دواليك دواليك عنه سعدي كذلك أيضا سعدي هذا هو مؤكد للبيك لبيك وسعديك يأتيه مؤكدا له، هذا يضاف إلى الضمير ولا يضاف إلى اسم الظاهر، سعد زيد لا سعدي زيد لبي وسعدي، وشذ إلى يدي للبي، وشذ إضافة لبي إلى يدي وهو اسم ظاهر لكن هذا شاذ وأغرب الاستعمال الإضافة إلى الضمير فقط، دعني دعوت لما نابني مسورة فلبى فلبي يدي مسوري، دعوت لما نابني مسورة فلبى فلبي يدي مسوري، شوف لبي إلى الضمير لكن هنا أضافه إلى الظاهر، لبي يدي مسوري يدي اسم ظاهر لبي يدي مسوري، و وكذلك أيضا إضافته إلى ضمير الغيبة قليل، هذا إنك لو دعوتني ودوني زوراء ذات مترع بيوني لقلت لبيه لمن يدعوني لبيه إلى الضمير هذا قريب، إنما يضاف إلى ضمير الخطاب، فإن إلى ضمير الغيبة قليل، وإضافته إلى الاسم الظاهر أشد منه، شد لبي. ولبي وسعدي أصلهما مصدران مثنيان، أريد بهما التكرار، تكرار المعنى، وليس التثنية مقصودة، إنما التكرار، تكرار المعنى. لب لبا، هذا مذهب السيبويه رحمه الله، يقول إيه؟ إنه مثنى، وسعدي كذلك أيضا مثنى، والمراد منه التكرار، أي أقيم ببابك إقامة بعد إقامة مكرر، وأسعدك بطاعتك إسعادا بعد إسعاد، هذا مكرر كما في قوله تعالى فارجع البصر كرتين، ليس المراد كرتين معنى كرات، يعني جمع، المراد منه الجمع. كذلك هنا أيضا لبي وسعدي وشذ إلى أيدي للبي، هذا البيت بين به إيش؟ أن ما يضاف ما يلزم الإضافة في البيت السابق، وبعض ما يضاف عثما امتنع، يعني إلى اسما ظاهرا حيث وقع، قال مثال ذلك لبيك سعديك، وشذ إلى يدي اسما ظاهر للبي، هذا شاذ في الاستعمال لا يقاس عليه غيره، هذا هو معنى قوله. قال هذا وإعراب البيتين، وبعض ما يضاف، والواقع السنابية بعض متدامر وبعض مضاف، اسم موسم اسم موسم مضاف إليه، ومن رجع نفسه يضاف فعل مضارع مغير الصغة، ونائب فاعله هو، والجملة المفيد والنائب صلة موصولة محل، وبعض الذي يضاف حتما أي إضافة حتم، هذا مفعول مطلق ليضاف إضافة حتم، أو حال حال كون محتوما وتأويل بالاسم المفعول. امتنع فعل ماضي مغير فعل ماضي من فتحة مقدرة مع سكون وقف، امتنع إلى هو هذا فاعل مرفوع على مضم ظاهرة، إلى مضاف الهاء ضمير مريد مذكر مال جيني مضاف يا ربهم، إلى اسما اسما يعني مفعول ثاني لإلى، لأن إلى مصدر وجر المفعول الأول فقال إلى اسما مفعول ثاني، ظاهرا صفة لاسما منصوب حيث وقع، حيث منصوب على الظرفية يعني على الضم، حيث مضاف وقع في الماضي مغير في الماضي يعني ليس مغير في الماضي فتاة مقدرة من عند رمسان سكون قافية، وفاعله ضمير مستتر هو، والجملة تنفير والفاعل مضاف إليه بإضافة حيث إليه لأنها تضاف إلى الجمل كما سيأتينا قريبا، حيث وقع. والجملة تنفير والفاعل امتنع هذا خبر مبتدع، وبعض ما يضاف حتما امتنع هذا خبره، كوحدة هذا كبر جر واحدة من جنب كاف ما فيه، وكذلك كوحدة لبي معطف بحذف حرف العطف، يعني لبي ودوالي معطف مجرور، وسعدي كذلك أيضا بحذف حرف العطف، وشذ إلى وشذ في الماض إلى فاعل مرفوع إلى مضاف يدي مضاف إليه، للبي جار متعلق بإلى، هذا إعراب البيت ومعنى البيت. يقول إيه؟ قال رحمه الله تعالى من اللازم الإضافة لفظا ما لا يضاف إلا إلى المضمر، من اللازم ولا من الملازم، كل نسخ هكذا من اللازم، من اللازم الإضافة لفظا ما لا يضاف إلا إلى المضمر، وهو المراد هنا نحو وحداك أي منفردا، لولبيك أي إقامة على إجابتك بعد إقامة، ودواليك أي إدالة بعد إدالة، يعني هذا معنى دوالي، إدالة معناه الأنسب أن يقول تداولا بعد تداول أو مداولة بعد مداولة، لأن الإدالة هي الغلبة وليس المراد هنا، ولا تناسب هنا بخلاف التداول، فإنه التناوب أي تداول لطاعتك ومناوبة، مثل تقول لبيك يعني دواليك معناه إيه؟ إدالة بعد إدالة أو تداولا بعد تداول أي إطاعة بعد طاعة معناه. قال وأسعديك أي إسعادا بعد إسعاد، وشذ إضافة لبي إلى ضمير الغيبة، ومن قوله إنك لو دعوتني ودوني زوراء ذات مترع بيوني. زوراء، الزوراء الأرض البعيدة، ذات مترع، المترع البحر، وبيوني لو قلت لبيه لمن يدعوني، لبيه أضافة لضم الغائب هذا شاذ قليل. وشذ أيضا إضافة لبي إلى الظهر، أنشد سيبويه دعوت لما لامني مسورة فلبى، فلبي يدي مسوري يدعو له لباه الله. كذا ذكر مصنف ويفهم من كلام سيبويه أن ذلك هو بشاذ في لبي وسعديه. ومذهب سيبويه أن لبيك وما ذكر بعده وهو إيش دوالي وسعدي مثنى، وأنه منصوب على مصدرية بفعل محذوف، وأن تثنيته المقصود بها التفكير تفجير مبالغ، فهو على هذا مرحاق بالمثنى وليس حقيقة. فقوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين، أي كرات، ليس التثنية مقصودة، فكرتين ليس المراد به مرتين فقط، لقوله تعالى ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولا يكون حسيرا إلا إذا تكرر النظر، أي مزدجرا وهو قليل، ولا ينقلب البصر مزدجرا وهو قليل، أي قليلا من كرتين فقط، فتعين أن يكون مراد بكرتين التكسير لا اثنين فقط. وكذلك لبيك معناه إقامة بعد إقامة كما تقدم، فليس المراد باثنين فقط، وكذا باقي أخواته دواليك وسعديك على ما تقدم في تفسيرها. ومذهب يونس من النحات أنه ليس بمثنى، وأن أصله لبي، وأن أصله لبي، وأن مقصور أصله لباء، فقلبت ألفه ياء مع المضمر كما قلبت ألف لدى لدي، وعلى علي مع الضمير في لديه وعليه. ورد علي سيبويه ماذا؟ بأنه لو كان الأمر كما ذكر لم تنقلب ألفه مع الظاهر ياء، على تقلب ألفه ياء عند الضمير وليس على ليه عند الظاهر، على زيد ألفه ما تقلب، لدى زيد كذلك أيضا، فيقول مع الظاهر يعني كما لا تنقلب ألفه لدى وعلى، فكما تقول على زيد ولدى زيد كذلك كان ينبغي أن يقال لبي زيد لبى زيد، لكنهم لما أضافوا إلى الظاهر قلبوا الألف ياء فقالوا فلبي يدي نسوة، فدل ذلك على أنه مثنى وليس مقصور كما زعم يونس. هكذا رد علي سيبويه، والظاهر ما قاله سيبويه، لا قالت حذاني فصدقوها فإن القول ما قالت حذاني. هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على